الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا جل في علاه ويرضى، والصلاة والسلام على الهادي البشير السراج المنير محمد بن عبد الله صلى عليه الله وسلم تسليما كثيرا. نحييكم وهذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم القرآني في رحاب سورة، وباسمكم جميعا نرحب بضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور محمد صافي المستغاني في مستهل هذه الحلقة. فضيلة الشيخ السلام عليكم ومرحبا بكم. عليكم السلام ورحمة الله، وجزاكم الله خيرا. وخيرا جزاك وبارك الله فيك، ونسأل الله التوفيق والسداد. نذكر الأخوة المشاهدين بأنه بإمكانهم إرسال أسئلتهم واستفساراتهم عبر بريد البرنامج الإلكتروني وهو ظاهر على الشاشة، وسنخصص حلقة بإذن الله للإجابة عن مداخلاتهم في نهاية سورة النساء. نسأل الله التوفيق والسداد. أعتقد يعني بعد هذه الحلقة ربما 5 حلقات إن شاء الله وننهي سورة النساء، نسأل الله التوفيق. يقول الله تبارك وتعالى فضيلتكم: الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم، وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين، فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله إلى آخر الآية. هل هذا التركيب مكتمل من حيث الإفادة؟ يعني المبتدأ وخبره موجود، أم أن الذين يتربصون بكم يعني متعلقة بما قبل؟ نعم، على البدلية أو على غير ذلك؟ نعم، قولا واحدا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قولا واحدا يتعلق بما سبق، إما على البدلية أو الصفة. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. هؤلاء الذين يتخذون ويبتغون، الذين يتربصون بكم، فهي على البدلية. أو إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا، نقطتين. من هم الذين يتربصون بكم؟ فهي تابعة لما سبق، بارك الله فيه. لذلك أنت لا تظهر لك مبتدأ الإفادة. نعم، الإفادة نعم. لا تكتمل. نعم، فإن الله جامع المنافقين والكافرين جميعا، من هم الذين يتربصون بكم؟ فإن كان لكم فتح من الله قالوا لكم نحن معكم، وإن كان للكافرين عليكم صولة وجولة قالوا الآخرين نحن أيضا معكم. الحديث عن المنافقين نفاقا عقديا، وهؤلاء موقفهم متذبذب كما سوف نرى في الآيات التي ستأتي. لا يستقر لهم قرار ولا يرتاح لهم بال، لا مع المؤمنين المسلمين ولا مع الكافرين المشركين. فهم يتنقلون بين هؤلاء وهؤلاء. الصفة التي ذكرها الله عنهم في هذه الآية أنهم يتربصون. ما معنى يتربصون؟ أي ينتظرون. ينتظرون، لكن ما الفرق بين ينتظر ويتربص؟ يتربص كأنه يعني يتحين وينتظر الفرصة المناسبة. هذا التربص. والتربص يكون ثقيلا، يعني فيه انتظار مع ثقل. التربص المكث في مكان والانتظار مع ثقل على النفس، يعني هم ينتظرون متى تحين الفرصة. وعادة القرآن أن يستعمل فعل التربص مع أي شيء يكون ثقيل. أنت عارف المرأة عندما يتوفى عنها زوجها، النساء اللواتي يتوفون يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. تخيل المرأة هذه التي توفي زوجها وتنتظر في العدة، عدة تقضيها 4 أشهر و10. هذه تنتظر أم تتربص؟ والله الوقت اليوم الواحد ربما يكون بأسبوع. فهي تنتظر حتى تخرج من بيتها، حتى تبدأ العمل من جديد، حتى يخطبها رجل آخر فتتزوج. صحيح، فالتربص فيه مكث وانتظار وثقل. هذا الكلام الأول. فهؤلاء المنافقون ماذا يفعلون؟ يتربصون، ولكن الوقت يمر على قلوبهم، أنهم من مصلحتهم ألا يفوز المسلمون، ألا يغلب جيش الإسلام، فيتربصون بكم. الباء تفيد الإلصاق. هم يحشرون أنفسهم مع المسلمين ويلصقون أنفسهم، يقول نحن معكم، نأتي إلى مساجدكم ونحضر حتى المعارك. أنت تعرف بأن بعض المنافقين يحضرون المعارك لكنهم يخذلون المسلمين، يخذلون ويبقون في الصفوف الأخيرة. المنافق له صفات لا ينجو منها ومعروف بها. جيد، الآن بدأ التفريع، فإن كان لكم فتح من الله فتفريعية ترتب ما بعدها على ما قبلها، فتفريعية. فإن كان لكم فتح من الله، ما معنى فتح من الله؟ نصر. شكرا. إن كان لكم نصر من الله، فوز، غلبة. لكن لماذا سمى الله النصر فتحا؟ لأن هذا النصر يكون من ورائه فتح القلوب، فتح المناطق، بداية خير على الشعوب والأمم، فتح جديد لأمم تدخل في الإسلام. لأن النصر صحيح انتصار في معركة، ما يجري وراه هو الفتوحات، فتح. والفتح أوسع وأكبر من النصر. الدليل على ذلك إذا جاء نصر الله والفتح، جاء النصر بعدين يأتي الفتح، فالفتح أقوى. فينتظرون، هم يتربصون حتى يكون هناك فتح، حتى النصر الأولي لا يصدقون، قل ربما تنقلب العملية. فإن كان لكم فتح ويأسوا، والنصر للمؤمنين والفتح من المؤمنين، يقولون لهم ألم نكن معكم؟ من قال لكم أنكم لم تكونوا معنا؟ هم يرون المؤمنين الصادقين لا يبالون بهم، المؤمنون الصادقون أبو بكر وعمر وعثمان ومن على شاكلتهم يعرفون أهل النفاق، لكن بطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تؤذوهم، نحن نقبل ظاهرهم، لا يجوز للمسلمين قتل منافق، هل شققت قلبه؟ فهم كانوا مع معسكر الإسلام. فإن كان ثمة فتح يبادرون ويذهبون إلى المؤمنين، قالوا ألم نكن معكم؟ ألم نكن منكم؟ لا، هم قالوا معكم، يريدون صحبتهم، أم هم يعرفون أنفسهم؟ هم ليسوا منهم، ليسوا منهم. ألم نكن معكم على الأقل؟ لماذا يقولون هذه الكلمة؟ يريدون الغنيمة في النهاية، يعني فتح للمؤمنين في غنائم، اقسموا لنا كما تقسموا لأنفسكم، كنا معكم. الرغبة المادية البحتة. ننتقل الآن إلى الجهة الثانية. وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم. جيد، انظر إلى دقة القرآن الكريم. وإن كان للكافرين نصيب، فتح لا، غلبة لا، لن يغلب الكافرون المسلمين، إنما دعنا نقول غلب مؤقتا نتج عنها نصيب من المال، نصيب من الغنائم. إن كان للكافرين نصيب صور الجانب المادي، القرآن صور الجانب المادي، هم لا يهم ينتصر الكافرون أو لا ينتصرون. إن كان لهم نصيب من الغنائم التي عادت على الكافرين نظرا لهزيمة مؤقتة للمسلمين، قل ألم نكن معكم أنتم أيضا ونستحوذ عليكم. واضح؟ فبكلمة النصيب الله صور ماديتهم. إن كان للكافرين نصيب من المال جرته تلك المعركة أو تلك الحادثة، انظر ماذا قالوا، بالله عليك انظر ماذا قالوا، ألم نستحوذ عليكم. هم لم يقولوا ألم نكن معكم. ما الفارق؟ الفارق هم كانوا مع المؤمنين، هم لم يكونوا معهم. طيب ما معنى أن يستحوذوا عليهم؟ نحن ألم نستحوذ عليكم، ألم نتولى شؤونكم. الاستحواذ دكتور محمد، الاستحواذ هو أن يضع العربي رجليه من حاذي الناقة. جميل. الاستحواذ جميل. من قاموس من الناقة. قاموس الناقة. نعم، يستحوذ على الناقة ويسيطر على حاذييها، على جهتيها، ويكون مستعليا عليها، متمكنا منها، متمكنا. استعلاء الرجل القوي الذي يستعلي ناقته ويسوقها بعنف إلى ما يشاء. قولون لهم انظر استعملوا. ومن ذلك استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. استحوذ عليهم أي تولى، سيطر عليهم وتمكن منه كما يتمكن الراكب من جميل ناقته. هذه لغة بدوية عجيبة. جيد، ألم نستحوذ عليكم ونتولى شؤونكم، ألم نخبركم عن أخبار المسلمين وننقل إليكم الأهداف الرئيسية الاستراتيجية. هم كانوا يخبرونهم وكانوا يشيرون عليهم بالرأي. تعرف ما معنى الاستحواذ؟ ألم نشر عليكم الآراء الوجيهة كانوا بمثابة القائدين للمشركين. سبحان لأن منافق عليم اللسان يكون مع الرسول صلى الله عليه وسلم يسمع الكلام يعود يقول لهم افعل كذا وكذا وكذا. من المستحوذ؟ المشرك أم المنافق؟ المنافق يستحوذ على المشرك ويدير الكفة كما يشاء. ألم نستحوذ عليكم؟ طبعا الأسئلة هذه أو الاستفهامات تقريرية، استفهام تقريري. ألم لا يسع الكافرين إلا أن يقولوا بلى أنتم الذين فعلتم معنا كذا وكذا وكذا. البقية طيب، قال ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. ونمنعكم من المؤمنين يعني ألم نمنعكم؟ نعم، ألم نمنعكم من المؤمنين فيها معنيان. نمنعكم، ثبتنا المؤمنين. أنت ماذا قلت قبل قليل؟ كانوا يخرجون مع المسلمين صحيح ويثبطونهم ويخذلونهم. قل يا أخي ما بالكم تطيقون جيشا فيه 4000 وخمسة يثبطون، لكن المؤمنين لا يسمعون كلام. فكانوا أحيانا تنفع ويقولون نشير عليكم بالرأي الفلاني. قل ألم نمنعكم من المؤمنين وأشرنا عليكم بالرأي الصواب الذي كان من مغبته أن انتصرتم. هذا معنى. في معنى آخر ذهب يا أخي هذا الرازي الله يرحمه ويغفر له بعض الأخطاء الاعتزالية أو دعني أقول العقلية، يعني الرازي قال ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم، كدنا نظفر بكم ونحن في جهة المسلمين فتركناكم. يعني أثناء المواجهة أحيانا المنافق يكون في جيش المسلمين، يرى ذلك المشرك يغض الطرف عنه. منعناكم بأن تركناكم وكففنا أيدينا عنكم. هذا معنى دقيق. وكثير من المنافقين كان إذا رأى المشرك يغض الطرف. لكن قال نمنعكم من المؤمنين. من المؤمنين الصادقين. المنافقون كانوا في صفوف المؤمنين صحيح؟ صحيح. يقاتلون بالظاهر هكذا، يتأخرون. أحيانا قد يقع مشرك أسير لمنافق. واضح واضح. فيغض الطرف عنه. وكنا نمنعكم ونوفر حياتكم لأننا بقلوبنا معكم وبسيوفنا مع المسلمين. ولما قالوا من المؤمنين الذين عدوا أنفسهم منهم. أيوة هكذا. طبعا انظر إلى الآن المقارنة البسيطة مع المؤمنين ماذا قالوا؟ قالوا ألم نكن معكم، بس سكتوا. لا بقلوبنا ولا بسيوفنا ولا هم يعرفون، يكاد المريب يقول خذوني. أما مع المشركين قالوا ألم نستحوذ عليكم ونشر عليكم ونمنعكم. هم يريدون أن يقووا جانب وجودهم مع المشركين. وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فصلوا فيها. نعم، هذا يذكرني بقول الله تبارك وتعالى وإن كان ليس في شأن الحرب، في شأن السلم العادي يعني، حتى في شأن المنافقين في سورة البقرة حينما قال وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، نعم، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. نفس الكلام. لا، وبالجملة الإسمية لما لقوا المؤمنين قالوا آمنا، جملة فعلية مع الصمت والسكوت. لما راحوا للمشركين إنا معكم إنما نحن مستهزئون، الجملة الإسمية والحصر والقصر يؤكدون وجود جانبهم إلى المشركين. سبحان الله. سبحان الله. يقول فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. نعم، فالله يحكم، الخطاب لمن؟ للمؤمنين. فالله يحكم بينكم، يحكم بينكم وبين من؟ المنافقين، لكن لم يذكرهم إهمالا لهم. فالله يحكم بينكم وبين المنافقين والمشركين يوم القيامة. قال العلماء نظرا لإهمالهم فأسقط بين الثانية. رأيت الحذف هنا، حذف للإهمال. لو كنا نؤرخ في البلاغة نقول حذف الإهمال. نعم، فالله يحكم بينكم وبين المعسكر الشركي والمنافقين، ولكن أسقطهم إهمالا لهم. جيد، متى يحكم بينهم؟ يوم القيامة. لم يقل يوم القارعة، يوم الجمع، يوم كذا، يوم الغاشية، يوم القيامة. يريد أن يقول يوم يقوم الخلائق لرب العالمين. اختيار يوم القيامة عنده سبب. لا يوجد كلمة في القرآن ليس لها سبب، وإن كان هو العلم الأبرز كذلك. هو العلم الأبرز، يوم يقوم الناس لرب العالمين. فمتى يكون الحكم؟ يوم تقوم الخلائق. يا رب هذا ظلمني، يا رب هذا أخذ مني. يقوم المؤمنون، الله يحكم بين المؤمنين والمنافقين والمشركين في يوم القيامة. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. هذا تعليق رباني في القرآن يؤانس يسلي ويثبت قلوب المؤمنين. المعارك ما زالت قائمة. قال فالله أولا يحكم بينكم يوم القيامة والمحكمة العدل الإلهية، واعلموا أنه جل جلاله لن يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا، فكونوا أقوياء وانتصروا لقضيتكم العادلة. لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين أي سبيل حتى يتمكنوا منهم. وإن كان أحيانا، وهذا نراه، تكون الغلبة المؤقتة عندما يستعلي الكفر على الإيمان، نظراً لضعف الإيمان، لضعف المسلمين، للشتات الذي يعانونه، قد يتغلب الكافرون، لم يأخذوا بالأسباب. لكن القرآن ماذا يقول؟ يقول والعاقبة للمتقين. هذه سنة الله. إذا تغلب المشركون على المؤمنين في معركة، ثمة سنن تخلى عنها المؤمنون. بقي أن أشير إلى آخر كلمة كنت أريد قبل قليل، وإن كان للكافرين نصيب. نحن في أي سورة؟ سورة الأنصبة. بس هذه سورة الأنصبة. الله يعني يكون الصورة ويعطيها نماذج لغوية ولبنات تجعلك تقرأ وتتلذذ من نصيب النساء ونصيب الصدقات ونصيب الميراث إلى نصيب الكافرين في المعركة. نعم. طيب، يقول الله تبارك وتعالى بعد ذلك إن المنافقين، طبعا في بالجملة الإسمية المؤكدة بإن، نعم، إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. كيف لبشر أن يخادع الله؟ فما بالك بالمنافق؟ نعم، رائع. إن وبدأ الله تعالى هذا التقرير بإن، قضية كأنها مستبعدة عن العقول، فيريد الله أن يؤكدها. أنت تعرف ماذا يريد المنافقون؟ لا يريدون أن يخادعوا النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين، يخادعون الله، فتحتاج إلى نوع من التأكيد. ونكرر إن المنافقين نفاقا عقديا، وهم كفار في الباطن يظهرون الإسلام، يخادعون الله. وهل أحد يخادع رب العالمين؟ فهم من السذاجة والجهالة بحيث يقومون بأعمال مخادعة للمسلمين. أولا يستبعدون الرقابة الإلهية، اثنين ظنا منهم أنهم حين يخادعون النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين يخادعون الله. فهذه السذاجة، ولا أحد يخادع الله. ما معنى الخداع الآن أستاذ محمد؟ الخداع هو أن تظهر غير الحق أو غير الواقع أو غير تظهر شيئا في ثوب الحق، صحيح، وهو غير ذلك. تخادع زميلك، تخادع عدوك. أصل كلمة خدع من خدع الضب، اللي هو الجحر. الضب، نعم، يخدع الضب، يعني يستتر في جحره. في جحره، هذه اللغة العربية الدقيقة. خدع الضب الصياد أو كذا. ومنها دكتور المخدع. المخدع الذي المكان الذي يخدع فيه أو يستراح فيه أو ويستتر فيه. يستتر فيه الإنسان. نعم نعم. فعملية، هذا أصل لغوي. والآن الخداع في المجتمع عملية محاولة إقناع الغير بكلام الغير صحيح. عملية إقناع الغير، أنت تختفي وتظهر كأن ذلك الكلام صواب، وتخادع مرؤوس رئيسك، يعني بمعنى مديرك، موظفك. الخداع عندما تحاول الإقناع بثوب ظاهره الرحمة وباطنه فيه الكذب. وعلى كل إن هو ليس مذموما على الإطلاق، لأن منه الحرب خدعة. ذلك شيء آخر. أنت الخدعة مع من؟ مع الأعداء. مع الأعداء. الأعداء أنت في الحقيقة تقاتلهم جهارا نهارا. فإذا عملت خدعة وذهبت من هنا كما فعل خالد بن الوليد وقام بخدعة مع العدو في المعركة، يجوز ذلك. أما نتكلم هؤلاء يخادعون المؤمنين، يخادعون الله رب العالمين، جيد. المشاركة، يخدعون أم يخادعون؟ يخادعون. يخادعون المشاركة، لأن الله تعالى قال يخادعون الله وهو خادعهم. وهو خادعهم، ما معنى خادعهم؟ الله تعالى لا ينطوي عليه هذا الفعل. إذن وهو مجازيهم على خداعهم. إذا ما قرأت في القرآن، وهذه نظرية كل العلماء السنة والجماعة، إذا قرأت شيئا لا ينطبق على رب العالمين فخذه على الجزاء. يستهزئون بالله والله يستهزئ بهم، يعني في آية. نعم نعم نعم. عندما يستهزئ الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم. إذن إذا استهزأوا بالله الله يستهزئ، بمعنى يجازيهم على استهزائهم. يخادعون، الله يخادعهم بمعنى يجازيهم على خداعهم. جيد، كيف جاءت صيغة عند المنافقين؟ بالفعلية أم الاسمية؟ بالاسمية. لا لا، عند المنافقين، إن المنافقين يخادعون. أنا آسف، يخادعون. نعم، الخبر فعل، جملة فعلية. جملة فعلية ومضارعية. ومضارعية، فهم لا يتوقفون عن الخداع. وتلبسهم بالخداع آني مؤقت حسب الزمن، ويحاولون ويستمرون. لكن الله ماذا قال؟ وهو يخادعهم، وهو على الإسمية، بالإسمية خادعهم. ولأن كلام الله هو الذي يمشي، كلام الله حق وثابت وواقع لا محالة، فالله مجازيهم على خداعهم الشديد. وحتى الصيغة اختلفت من يخادعون المشاركة. نعم. إلى خادعهم أو خادعهم. نعم. على الحكاية، باسم الفاعل. باسم الفاعل، لأن ما يستقيم والله مخادعهم. لم يأتي بها غير، لا، الله تعالى خدع خادعهم بمعنى مجازيهم. شكرا على هذه اللفتة، لأنه لم يستعمل فعل المخادع. اسم الفاعل مخادع. وهو جل جلاله محاسبهم الحساب الدقيق على خداعهم، مطلع على قلوبهم. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. ما شأنهم في هذا الموضوع؟ لما ذكر هذه المسألة يعني؟ شكرا جزيلا. هو الآن سبحانه وتعالى يعدد صفات المنافقين. والله هذه تكتب فيها أنت، أنا أقول ماجستير، تكتب فيها بحث رائع. يتخذون الكافرين أولياء، يبتغون عندهم العزة، يتربصون بالمؤمنين أن يقع بهم الشر، يخادعون الله، إذا قاموا إلى الصلاة قاموا، صفات أهل النفاق. فالله يعددهم حتى نحذر منهم، ويحذر منهم المجتمع المسلم. فهذا رقم واحد. جيد، لماذا لم يقل وإذا زكوا وإذا صاموا؟ لا، قال اختار الصلاة. سؤالك رائع، لأن الصلاة هي عنوان الإسلام. أنت الآن من أين تعرف واحد مسلم؟ زكاة قد يزكي في الخفاء، يصوم يصوم في الخفاء، لكن الصلاة إذا رأيته يذهب إلى المساجد فتشهد عليه بالإسلام. الصلاة عماد الإسلام وعنوان المسلمين. الذي يظهر معك يعيش سنة كاملة لم تلقه أبدا في مسجد، لم كنت معه في سفر، لم يصلي، هذا كيف يدعي أنه مسلم؟ الصلاة عنوان المسلمين. هؤلاء كانوا يصلون، لكن كيف يفعلون؟ إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، ذكرهم بالصفة التي تميزهم وبدأ يصفهم. واضح لماذا اختار الصلاة؟ نعم نعم نعم. أما قال وإذا حجوا، الحج مرة في العمر، أنت تقول والله ربما حج ولا لم يحج، لكن الصلاة يوميا 5 مرات، فيشهد على المنافق إذا كان يقوم بها أم لا. جيد، وإذا قاموا إلى الصلاة، ما قال وإذا صلوا. شكرا، رائع، هذا وحدة. لا، احتفظ بها. ولم يقل إذا قاموا للصلاة، لا، إلى الصلاة. لو قال قاموا للصلاة، أنا وأنت تعرف اللام تفيد الأجل. نعم، والله فيهم خير، قاموا لأجل الصلاة. هم ما قاموا لأجل الصلاة، قاموا إلى الصلاة، انتهى قيامهم إلى الصلاة، انتهاء الغاية، فيها انتهاء إلى الغاية فقط. في النهاية أنت لا تعرف إذا قاموا لأجل الصلاة، هاي واحد. إذا قال وإذا صلوا أثبت لهم الصلاة. هم لا يصلون، هم يقومون ظاهريا مع المسلمين فقط، تمثيل، تمثيل. شكرا. لو قال إذا صلوا أثبت لهم الصلاة، نترقى الآن، وإذا أقاموا الصلاة، لا، هم لا يقيمونها، هم لا يقيمونها، هم عن هذا بألف معزلي، فقط هم يقومون إليه، يقومون. إذا كان فرق كبير بين يقومون إلى الصلاة وبين يقيمون الصلاة. والله يا أخي، لغة القرآن، سبحان الله، سبحان الله، في وصفهم كأن العدسة البيانية القرآنية تصفهم وتعريهم. ومن ذلك كذلك الجناس الاشتقاقي. يعني إذا قال وإذا صلوا ما يستقيم قاموا كسالى، وإذا أقاموا الصلاة ما يستقيم قاموا كسالى. نعم. لكن وإذا قاموا للصلاة قاموا كسالى، فأعاد الكلمة ليبني عليها الحال. هذا ليس جناس اشتقاقي، هذا جناس تام. تام. ولماذا أعادها؟ ليبني عليها الحال. وإذا قاموا إلى الصلاة كسالى، ما يمشي الحال، قاموا كسالى ليبين كسلهم، فهم يقومون إليها متثاقلين لا يعرفون قيمة الصلاة، لا خشوع ولا كذا ولا كذا. وهذه كسالة ما شأنها؟ كسالة جمع كسول، جمع على وزن فعالة مثل سكارى، ندامة، يعني فعالة موجود في اللغة. ما معنى كسول؟ الكسل. الكسل. الكسل هنا هو فطور يصيب الإنسان عن القيام بشيء، لكن هذا الفطور قد يكون عن تعب وقد يكون عن نفاق. ستأتي الآن، نحن الآن في سياق النفاق. قد يقوم إنسان والله صباحا لم ينم إلا ساعتين، يقوم كسلان إلى صلاة الصبح، مثال فيه شيء من الفطور. الله تعالى قال قاموا كسالى، اقرأ لي بعدها يراؤون الناس، هذا يجيبك، هذا يجيب سؤالك. والله واحد يقول قاموا كسالى، يا أخي ممكن أن يكون متعبا ومنهكا وكذا، لا، يراؤون الناس، هم لا يصلون لله، هم يصلون لرئاء الناس، فكسلهم عن نفاق عقدي. يعني لا تنفصل هذه عن تلك، لا تنفصل. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس، يجوز هذا حال كونهم يراؤون الناس. وإذا قلنا قاموا كسالى، لماذا قاموا كسالى؟ جملة اسمية تجيب، لأنهم يراؤون الناس، تعليلية، تعليلية استئنافية تعليلية. رائع. نأتي الآن إلى يراؤون. ما هي المراءة؟ أن تري الإنسان أمرا في هيئتك وأنت تضمر شيئا آخر. جميل. المراءة أن تري إنسانا منك ما يسره وأنت تخفي شيئا آخر. رياء الناس، رياء الناس، أنت تذكر ذكرناها في البقرة. نعم. أن تظهر ما يستحسنه الناس وأنت في الحق لست كذلك. والرياء من شر أعمال الإنسان، أعمال القلبية طبعا. ذكرها الله في البقرة في شأن الصدقة، أعتقد الصدقة، يراؤون الذين يتصدقون ويراؤون رياء الناس. نعم. الذين ينفقون، ينفقون رياء الناس، رياء الناس. نعم. بارك الله فيك. كمثل صفوان عليه تراب فأصابه فأصبح صدر. ذلك التراب، أصبح ذلك الصخر صلدا. لا، دعني أقول شيئا. يراؤون، ما معنى الرياء؟ والله إذا ذهب إلى الصلاة، ونحن في شهر الخير والبركة والصلاة، يصلي تراويح أو إذا صلى وحده في المسجد ويعطي للسجود حقه وللركوع حقه وللقراءة حقها، وإذا صلى منفردا في بيته لا يأخذ ذلك معه دقيقة. هذا عملية. لذلك المسلم مطالب أن يجدد كل يوم نيته، يا رب ارزقني الإخلاص فيما أفعل. آمين. نعم، لابد. إذن يراؤون، ماذا تلاحظ في يراؤون؟ مشاركة أم لا يوجد مشاركة؟ يرائي فيها مشاركة، فيها مشاركة، فيها مشاركة. نعم نعم. يراؤون الناس، ما قال يرون الناس. أيوه. إيه. يرونهم. إيه. قال يراؤونهم. يراؤون فيها المشارة. لماذا المراءة؟ هم يرون المسلمين أعمالهم، والمسلمون لفرط سذاجتهم يستحسنونها. أنت لما تشوف ولا أقول هذا محكوم عليه بالنفاق، لكن تقول رأيته يصلي صلاة العصر أو الفجر معنا فرضا. المؤمن في النهاية، في النهاية لا يشقون القلوب، فيستحسنون بعض الأعمال، فالمراءة تقع من المنافق، والجزاء أقول النفسي أو الرضا المؤقت يكون من المؤمنين حين يرونهم معهم. يا أخي في النهاية هم يقوون سواد المسلمين. فيراؤون الناس، الناس ليس المصلين فقط، الناس داخل المسجد وخارجه وكلهم. نعم. يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. الله أكبر. لا يذكرون الله، الذكر مهم، جيد. نفس الجملة لو قال ويذكرون الله قليلا، قال لا يذكرون إلا قليلا، لو شاء الله تعالى قال يذكرون قليلا. صدق لو قال يذكرون الله قليلا فيها شيء من المدح. سبحان الله. يذكر الله لك بسيط، أنت لماذا تكون ضده؟ لا يذكرون الله إلا قليلا، فيها ذم لهم إطلاقا، يعني هم لا يريدون الذكر، وإذا ذكروا فشيء قليل مع المؤمنين. أي ذكر يذكرونه؟ الصلاة ذكر. فهم لا يذكرون الله إلا عندما يصطفون مع المسلمين، مضطرون أن يقولوا الله أكبر، الحمد لله، سمع الله لمن حمده، التكبيرات والانتقالات فيها ذكر. ذكر. الله لم يستغفر الله، لم ينسها لهم، أو لم يغمطها ولم ينكرها جل جلاله، إنما ذكر، فقال لا يذكرنا إلا قليلا أثناء وجودهم في الصلاة. منافق عليم اللسان، منافق القلب، في بيته يذكر الله وقل سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله. أخي المسلم يتلذذ بالذكر، والله قال اذكروا الله ذكرا كثيرا، فهم لا يذكرونه إطلاقا إلا قليلا حين وجودهم في الصلاة. يبقى الآن ناحية إعرابية، لا يذكرون الله إلا ذكرا قليلا. شكرا، إذا صفة لي موصوف، موصوف محذوف، أو لا يذكرون الله إلا زمنا قليلا. شكرا، رائع. أنت الآن تجيب بدون نريد من المشاهدين أن يجيبوا هذا الكلام، وبالتالي كلمة قليلة حذف الموصوف، وهذا من التوسع في الدلالة، يعني توسع الدلالي، حذف الموصوف يوسع ويتركك أن تقول لا يذكرون الله إلا ذكرا قليلا إلا زمنا قليلا، توسع دلالي عجيب. طيب، قال مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. مذبذبين بين ذلك، بين ماذا وماذا؟ بارك الله فيك، وأنت انتبهت مباشرة إلى مذبذبين، وأنا انتبه إلى مذبذبين، كيف تعرب؟ حال قولا واحدا، لا يوجد جدال، يعني حال كونهم مذبذبين. شكرا، إذن يراؤون حال كونهم يقاموا إلى الصلاة كسالى، حال كونهم كسالى، حال كونهم يراؤون، حال كونهم مذبذبين، يعني شيء يفسر شيء، لكن لا يمنع لغة ونحوا أن تكون يراؤون جملة استئنافية تجيب وواصل مذبذبين على كسالى، كسالى مذبذبين إلى غير ذلك، يجوز هذا في الناحية اللغوية. واضح. بين ذلك أي بين الكفر والإيمان، بين معسكر المؤمنين ومعسكر المشركين، مذبذبين بين ذلك. تقول لي تفسير ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، لا إلى المسلمين ولا إلى المشركين. أيوة، نقف عند مذبذبين. مذبذب، ماذا تلاحظ فيه؟ ذبذب، تكرار صوتي، تكرار صوتي، فهم يكررون التنقل بين الطائفتين. اختيار قرآني عجيب، استطاع جل جلاله أن يأتي بفعل يبين حركتهم منتقلين بين هؤلاء وهؤلاء، لا، ومذبذبين، أنت تضطر أن تعيد المقطع الصوتي الذي يعكس طائفتين. سبحان الله. مذبذب اسم فاعل أم اسم مفعول؟ اسم مفعول. شكرا، معناه وقع عليه الذب، وقع عليه الذب. المؤمنون يصدون ويقولون أنتم لستم منا، والمشركون يقولون لستم منا فتخادعوننا، فهم مذمومون على كل لسان من قبل المؤمنين ومن قبل المشركين، أن المشركين يقولون لو كنتم فعلا معنا كنتم في صفوفنا، والمؤمنون يقولون نحن نعرف نفاقكم، فهم مذبذبون ينتقلون من طائفة إلى طائفة، يذبون. أنت تعرف لماذا يسمى الذباب؟ نعم، منه؟ لأنه يؤوب كلما ذب آب، هكذا. كلما ذب آب هم يفعلون نفس الشيء، اختار لهم الله مادة الذباب. سبحان الله. فهم مذمومون يذهبون إلى فريق المسلمين يذبونهم، يذهبون إلى فريق المشركين فهم مذبذب. والله أنا وأنت تتحدث دكتور أفكر في عظمة هذه اللغة العربية، سبحان الله. نعم. يعني في الـ في الـ في الـ في المقطع الصوتي ذبذبة، في الفعل ذبذبة، نعم، تجد أنه فيه تكرار المقطع الصوتي يدل على تكرار الفعل، ومنه الذبذبة الصوتية. نعم، الذبذبة الصوتية لأنها متكررة، موجات متكررة. سبحان، نعم، الله. ولم يجد الفيزيائيون كلمة أدق من الذبذبة. سبحان الله. وانتقلت من الذباب إلى الفيزياء. فمذبذبين حال كونهم ينتقلون بين المعسكرين. جيد، انتبه الشيء الآخر. كلمة مذبذبين لم ترد في القرآن إلا هنا. سبحان الله. طبعا ورد الذباب، لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. أما كصفة واستغل واستثمر الفعل إلا هنا. ما في ذبذب، لا، ما في، لا، كبكبوا كبكبوا. جميل. كما قرأت أيضا في كتاب من كتب التفسير قال هذه لفظة غريبة استعملها الله فريدة في هذا الموضع لغرابة فعلهم وشناعة فعلهم، فلا يوجد إلا هذا الفعل الذي يصدق عليهم، فجاءت مرة واحدة تصدق على هذه الطائفة المنافقة شديدة النفاق الذين يتذبذبون. إذن الفرائد في القرآن عندما تستعمل لها معان ودلالات. مذبذبين بين ذلك يعني في شأنهم ذلك بين هؤلاء وبين هؤلاء. من هم هؤلاء وهؤلاء؟ المؤمنون والمشركون. لكن حرف الجر ماذا يفيد؟ لا إلى هؤلاء، يعني لا منتهين إلى هؤلاء جداً، ولا منتهين إلى، ولا ذاهبين ولا منتمين إلى هؤلاء ولا منتمين إلى هؤلاء. بارك الله فيك. اللي بعدها والاختيار سبحان الله أنه سلب عنهم يعني بالسلب، قال مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، يعني ما قال مذبذبين هم عند هؤلاء حينا وعند الآخرين حينا، لا قال لا، أتهم يعني بالنفي، بالنفي وبالسلب، فهم لا ينتمون لا إلى طائفة المؤمنين ولا إلى طائفة المشركين، بل هم أسوأ من المشركين. سبحان الله. نعم. ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء فقد ضلوا ضلالا بعيدا. ومن يضلل الله، ومن يضلل الله، وإلا كيف تعطفها بالله عليك؟ وبفعلهم هذا كانوا في ضلال، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا يؤديه إلى الهداية وإلى النجاة من عذاب يوم القيامة. سبيلا يهديه، يهديه إلى الصواب وإلى الحق الذي هو ضال عنه. ولكنه نسب الضلال إليه جل جلاله، طبعا عندما جل جلاله الله أضل قلوبهم، هم اكتسبوا اكتسبوا اكتسبوا إلى أن أضل الله قلوبهم. كلا برانا على قلوبهم، ورانا الذنوب على قلوبهم وطبع على قلوبهم، نعم ينسبها لذاته. وهل ثمة شيء يقع في الكون بدون إرادة الله؟ سبحانه. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل، جيد، لماذا أضله؟ لأنه هو اختار كل أسباب الضلال. طيب، يعني ربما شخص آخر يقرأها بطريقة مختلفة دكتور. نعم. أنت قلت مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء أضلهم الله ومن يضلل الله، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. نعم. ربما يقرأها قارئ مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له سبيلا. ممتاز، هذه أنت من وين أتيتها؟ من هؤلاء وهؤلاء. ممتاز، رائع، ومن القرآن، ومن القرآن كذلك. نعم. يجوز، لماذا نحجر على الناس؟ لأنه قال هؤلاء في إشارة للمؤمنين المهتدين. نعم. ممتاز، رائع. وقال هؤلاء في إشارة إلى الكافرين. الكافرين. إذن نقدر ما يستقيم مع المؤمنين. رائع، تدبر. أنت الآن انتقلت من التفسير الحرفي إلى التدبر، وأنا أقول لك يجوز. ومن أين جئت بيهدي بالضبط؟ من يهدي الله فهو المهتد. الواو، من الواو، ومن القرآن الكريم. ومن القرآن لا شك، لا شك. ما دام الله تعالى يوما ما في القرآن كيف أقول قابل بين من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل، أنت لك الحق أن تقدرها. وطول الهداية، لأن سياق الحديث يأتي عن المنافقين. نعم، بارك الله. طيب، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا الله أن تجعلوا الله عليكم سلطانا مبينا. بعدما وفى الحديث عن المنافقين نفاقا عقديا حقه، وعرتهم الآيات وذكرت نعوتهم التي لا داعي لإعادتها من كسل في الصلاة وذبذبة وكفر وموالاة، هنا توجه الخطاب للذين آمنوا يحذرهم من هذه الأفعال. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا هؤلاء، الآن الكافرين تعود على المنافقين، لا تتخذوا هؤلاء المنافقين أولياء من دون المؤمنين. أنت الآن في مجتمع مسلم تعرف بأن فلان وفلان من أعظم المسلمين ومن أحسنهم خلقا، وفلان منافق، لماذا تتخذه جليسا لك ونديما لك ومنادما ومؤانسا لا تتخذه وليا. فالحديث موجه للمؤمنين حتى لا يتخذوا الكافرين أولياء. وقلنا مرارا أولياء جمع ولي، ولي، والولي هو القريب منك، النصير، المساعد، الذي يتولى شؤونك ووليك، بمعنى اقترب منك، فأنت تقربه إليك وهو على ضد عقيدة دينك. هؤلاء مشركون كافرون، سواء كانوا منافقين أو كافرين. لكن قال من دون المؤمنين، من دون المؤمنين، لأنهم كانوا يتركون المؤمنين ويذهبون إلى الكافرين المشركين المنافقين عقديا ويصطحبونهم وكذا. أنا أقول كانوا، الآية القرآنية تقول لا تتخذوا، وبعدين الاتخاذ فيه افتعال، افتعال، لا تتكلفوا ولا تشقوا على أنفسكم ولا تقول والله القضية الفلانية لو لم يقضها فلان لا تكون وذلك منافق أو كذا. يا أخي قال يا بيد الله والأمور بيد الله وأسند الأمر لله سبحانه وتعالى. فلا ينبغي أبدا أن يميل المؤمنون إلى المشركين والكافرين والمنافقين. طيب يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا؟ السلطان المبين هو الدليل والبرهان القوي. السلطان هو الحجة هو الدليل البرهان. لكن ما الفرق؟ السلطان فيها سلطة. ما معنى السلطة؟ أن يتسلط أن السلطان حتى كلمة الملك سلطان. السلطان في من أوزان المبالغة هذه سلطان فعلان صحيح؟ فيها قوة وفيها قهر وفيها تملك وفيها حكم. فالله تعالى يقول لا أتريدون أن تجعلوا لله عليكم حجة ساطعة برهانا قويا؟ لا، سلطانا مبينا هو أعلى من الحجة وأعلى من الدليل وأعلى من البرهان. كلمة برهان موجودة في القرآن أم لا؟ بلى. قل هاتوا برهانكم هاتوا دليلكم. والحجة حجة ضاحضة. استعمل السلطان للقهر والقوة التي في الكلمة. أنا أريد هذا. فأنتم باصطحابكم مع المشركين واصطحابكم مع المنافقين تعطون لله ليس دليلا، تعطونه سلطانا مبينا أن يدخلكم جهنم. لا إله إلا الله. تعطونه يعني دليلا وبرهانا قويا يدخلكم إلى جهنم مبينا والعياذ بالله. والعياذ بالله. ثم يقول إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. ولن تجد لهم نصيرا. إذا الكلام عن الكافرين المنافقين. نعم. إن المنافقين نفاقا عقديا، أنا هكذا أقرأها، في الدرك الأسفل. عندنا درج ودرك في اللغة العربية. الدرج للارتقاء والدرك للأسفل، للاستفال، للاستفال وللهبوط. مثل مثل لما نقول مصعد ومهبط. ممتاز. ونقول درجات ودركات. إذا بالله عليك النار سبعة لها سبعة أبواب. نار يعني جهنم وسقر ولظى والهاوية والسعير المنافقون نفاقا عقديا يكونون في أسفل درجة، في الهاوية. هل هي الهاوية؟ ما ما يعني مختلفون المسلمين في قعر جهنم. جيد، واحد يقول ما الفرق بين منافق وكافر مشرك؟ لا، الكافر صريح في كفره، أما المنافق جمع الكفر وجمع الاستهزاء والخبث والضرر بالمؤمنين. هو يخادع الله ويكفر به ويستهزئ، يعني جمعوا معاصي كثيرة إلى الكفر. هنا الله جزاهم في الدركة السفلى. لا، لم يقل دركة سفلى، الدرك الأسفل يعني أفعل تفضيل. أفعل تفضيل. والدرك تقرأ أيضا درك والدرك. والدرك في إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وإذا بحثت وفتشت، وإذا بحثوا وفتشوا ونقبوا فلن تجد لهم نصيرا. لا إله إلا الله. لأن فعل الوجد يكون بعد بحث وتنقيب. لن تجد أيها المخاطب لو أردت أن تبحث شيئا ينجيهم فلن تجد لهم ناصرا ولا نصيرا مبالغا. إلا الذين تابوا. نعم. وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم. هنا الاستثناء. نعم. لا شك أنه ليس من ولن تجد له نصيرة. ممتاز. وإنما الاستثناء من إن المنافقين في الدرك. رائع. أنا والله لما وصلت لهذه الآية بالأمس كنت أحضر، ما أعظمك يا رب وما أرحمك وما أعظم غفرانك بعد كل الذنوب والمعاصي التي قرأناها بها. نعم نعم. يا أخي أنا وأنت وأي واحد عنده عقل، هؤلاء يغفر لهم إطلاقا، لا يغفر لهم، لكن الله تعالى فتح باب التوبة. يا سبحان الله. عظمة الإسلام ورحمة الإسلام ومغفرة الإسلام. إلا الذين تابوا، لكن توبتهم صعبة. كافر قل لا إله إلا الله تاب، منافق حتى يتوب إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله. شروط. شروط أربعة حتى يتوب المنافق، نفاق عقدي. أما إنسان مشرك قل لك يا أخي كيف أدخل دينكم؟ تقول بسيطة، اغتسل وقل لا إله إلا الله محمد رسول الله. أنت اليوم صرت مسلما، مسلما ونقيا، وتفضل خذ لك حقوق المسلمين جميعا، كل حقوق المسلمين. وأنت اليوم تكون في هذه اللحظة دعاؤك يستجب أحسن مني. أنه وقت دخول الإسلام. أما منافق عليم اللسان مبغض في قلبه للدين، هذا توبته تتكون من أربعة شروط: أن يتوب توبة نصوحا ويؤوب إلى الله. ثانيا أن يصلح العمل، أصلحوا أعمالهم. لماذا؟ قبل كانوا يفسدون، كانوا يفسدونها، هذه تقابل هذه، كانوا يفسدون، الآن عليك أن تصلح العمل. واعتصموا بالله، كانوا يعتزون ويبتغون العزة عند المشركين، كانوا يبتغون، الآن تترك كل المشركين وتذهب إلى الله وتعتصم بحبل الله. وأخلصوا دينهم، لأنهم كانوا منافقين يظمرون الكفر والعياذ بالله ويظهرون الإسلام، وأخلصوا دينهم لله يعني، وصفوا عقيدتهم الداخلية وجعلهم في زمرة المؤمنين. فأولئك مع المؤمنين. جيد، ركز، فأولئك من المؤمنين. لا، مع المؤمنين. لم ينالوا شرف الانتماء إلى المؤمن منا، بل يكونون معهم، ودعني أقول يعاملون معاملتهم مع المعية، في المعية، في المعية، وليسوا من المؤمنين. وهذه لفتة لغوية قرآنية عجيبة. مهما تابوا توبة نصوحا وأخلصوا واعتصموا فيلحقون بالمؤمنين، لكن لا يأتي واحد يقول أنا أضعه قائدا على المسلمين. لا، المؤمن القوي الصادق من البداية هو له شرفه. وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما، هنا أدخلهم في هذه الزمرة، وسوف يؤتي الله تبارك وتعالى المؤمنين أجرا عظيما في الجنة إن شاء الله. ماذا تلاحظ في الفعل يؤتي أستاذ محمد؟ وسوف يؤتي الله، نعم، يؤتي يعني محذوف الآخر، نعم، وهذا هذه كتابة قرآنية، لا يوجد هنا لا ناصب لا ناصب ولا جازم. إذن وسوف يؤتي، العلماء يقولون للتسريع يؤتي الله، وبعضهم يقول نظرا للهمز التقاء الساكنين الساكنين، لكن سندعو الزبانية، أصلها ندعو الزبانية، حذفت كذلك، حذفت في مواضع في القرآن لا يستطيع أحد أن يوجهها التوجيه النهائي. وهذا على فكرة حتى في الساميات موجود، موجود في الساميات، في اللغات السامية موجود، وهو حذف الآخر إذا التقى مع ساكن. جيد، ونبقى ونقول لله في القرآن أحكام، سبحان الله. طيب، هنا نأتي إلى سؤال عظيم: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما؟ نعم، سبحان الله العظيم، هذا بيان لرحمة الله. أنت لما تقرأ هذه الآية: إن المنافقين في الدرك الأسفل، والدرك الأسفل يا أخي عذاب شديد، كأن لله مصلحة في تعذيبهم. قل لا لا لا، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. والله مطلوب منك أن تشكر الله وأن تعود إلى زمرة الإيمان. لا، الله تعالى ليس بحاجة ولا له نفع في تعذيبكم، وكان الله شاكرا عليما. شاكرا، ما معنى شاكر؟ تقدم أي شيء بسيط يشكرك الله عليه. يا الله، تقدم أي عمل بسيط الله يشكرك عليه. وعليم، جذب لهم. وعليم لماذا؟ عليم، عليم ببواطن القلوب، عليم بأعمالكم إلى غير ذلك. فهذه جملة تحركهم من معسكر النفاق إلى معسكر الإيمان. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ الدكتور، وأحسن الله إليكم وجزاكم الله خير الجزاء. أشكركم جزيل الشكر على متابعتكم هذه الحلقة، بحول الله نلقاكم في الحلقة القادمة، السلام عليكم.